بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.